مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. وفي بداية هذا اللقاء أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور. أطعنا الله بمحضرتك. يبارك في عمرك. دكتورنا، يعني غدا ذكرى 64 النكبة الفلسطينية، وطبعا هذا الحدث كان حدث أليم، وكان نقطة تحول أيضا في حياة الأمة الإسلامية وأيضا في حياة القدس عامة والأرض المقدسة في الأقصى. ففي البداية كنا عايزين حضرتك يعني رسائل توجهها، نبدأ بالشعب الفلسطيني في هذه الذكرى، ماذا تقول له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود الحقيقة أن أذكر أن في 14 مايو سنة 1948 اجتمعت 38 شخصية يهودية واعلنوا عن قيام ما يسمى بدولة اسرائيل على ارض فلسطين. للمرة الاولى في التاريخ لم يكن في حاجة اسمها كيان، في حاجة اسمها اسرائيل على خريطة الكرة الارضية قبل 14 مايو 48. وده الحقيقة دي نكبة لم تصب الفلسطينيين فحسب، نكبة اصابت العالم الاسلامي، بل قلبت يعني المعايير والموازين على مستوى الدولي. نعم. يعني كون ان قطاع من بني البشر يحتلون ارض فلسطين ويقومون بإبادة وتشريد جزء كبير من شعب فلسطين. نعم. ثم يعلنون عن قيام كيان سياسي وتسارع الامم المتحدة بالاعتراف به وتعتبرها دولة من دول يعني ناس يقومون بلصوصية وقتل، وبعدين تقول له أنت دولة، ويصبح اللصوص والقتل وسفاك الدماء دولة معترف بها ضرب دعلم. والحقيقة أيضا قضيت أن الذكرى 64 دي مش بداية النكبة. نكبة فلسطين بدأت منذ أن دخل الجنرال أليم بالقدس سنة في 9 ديسمبر 1917 معلنا، متدخل القدس مترجلا معنا الآن انتهت الحروب الصليبية. دي كانت بداية. وظل الإنجليز بدعم من الدول الأوروبية، فرنسا وأمريكا وعصبة الأمم وهيئة الأمم، ظل الإنجليز يعاونون العصابات اليهودية في إبادة وتشريع وتشريد وتهويد فلسطين وإعدادها للإعلان اللي في 14 مايو. يعني احنا دلوقتي النكبة بدأت سنة منذ 94 سنة. وقبل ذلك اتفاقية سايكس بيكو بتقسيم العالم العربي، يعني قسموا الأمة. الأمة وقعت تحت، مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، العراق تحت الاحتلال الإنجليزي، سوريا تحت الاحتلال الفرنسي. وقبل ذلك ضربت رأس الأمة، الخلافة الإسلامية أطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة العثمانية العظام، وجيء بحكم العسكر الذي سلم فلسطين لقوات الاحتلال الإنجليزي. إذن النكبة مش عمرها 14 مايو، عمرها كبير. ومنذ تلك اللحظة من 94 سنة وبيت المقدس تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني غرب، والشعب الفلسطيني لا زال مشردا في كل بقاع الأرض. ولعلك سمعت عن الأسرة الموضوعين، 10,000 أسير، ودول مش أسرة حرب، دول مخطوفين تحت سمع وبصر. لا أقول المجتمع الدولي أولا، لكن أقول العالم العربي والإسلامي. لكن قبل أنا أوجه رسالة لإخواننا الفلسطينيين، لأن بقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإن والمفروض أطالب العالم العربي والإسلامي. يا عالم يا عربي وإسلامي، قضية بيت المقدس الأرض المحتلة دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وتحريرها فريضة في رقاب العالم الإسلامي، حكام ومحكومين، ولا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته. والكيان الصهيوني كيان غير شرعي، مضى عليها من بعض، الكيان غير شرعي غير قانوني، وهو عبارة عن سلطة احتلال عنصري كما تقول بذلك غالب قرارات الأمم المتحدة. يبقى الأمم المتحدة تدين هذا العدوان وتعتبر سلطة احتلال وتعتبر أن القدس طب دكتور السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي من أين يعني بديهيا يعني هي الآن تدين ما يحدث الآن في القدس وتدين الكيان الصهيوني وفي نفس الوقت اعترفت بالكيان الصهيوني بأنها دولة مستقلة بما يسمى بإسرائيل. يعني إزاي إحنا نقدر يعني هل هم ده في خلل؟ هل خلل عندنا ولا عندهم؟ ولا الخلل عندنا إحنا لأن ما عندناش قيادة. ضربت الإمامة العظمى التي كانت تجمع العالم الإسلامي تحت راية واحدة وعطرت فريضة الجهاد. يعني شوف الفارق بين صلاح الدين الأيوبي لما احتلت بيت المقدس، عماد الدين زنك ونور الدين محمود ونجم الدين أيوب أسد الدين وبعدين صلاح الدين وبولك ابن بهرام وإلغازي، كل هؤلاء قادة من قادة العالم الإسلامي، بس كانت الدولة العباسية السلطة الراشدة أو الإمامة العظمى موجودة، فواصلت الأمة مقاومتها للحروب الصليبية، واستطاع صلاح الدين أن يحررها بعد 91 سنة، لأن الأمة كانت تؤمن عندها يقين دي أرض مقدسة، أرض بارك الله فيها العالمين، أرض الإسراء والمعراج، أرض الرباط، أرض النبوات، إليها يشد الرحال، وأن تحريرها فريضة، ودي جزء من عقيدة المسلم، وأنه في حالة تعرضها للعدوان تنطلق انفروا فينفروا لإنهاء العدوان، واستطاعوا أن يحققوا. الأمة الآن لا لها سلطة لا لها قيادة، أمة مفككة تسلطت عليها قوات، لا يوجد بلد في العالم الإسلامي إلا من رحم ربي إلا وإنه من وطأة الاحتلال والهيمنة. يعني نحن في مصر نأنه من وطأة الهيمنة الأمريكية والقوى العالمية التي إحنا أنا بقول كثير من بلاد العالم الأمة في سوق النخاسة لا يملك قرار، وركنوا إلى الدنيا ونسيوا القدس، مش عارفين الجزء من معتقدهم، وإن دي مصر محمد وإن تحريرها فريضة، وستظل هذه القضية سيظل، عشان بس القضية يا أستاذ محمد، سيظل الكيان الصهيوني سلطة احتلال أجنبي أو عبارة عن ناس يحتلون أرض الإسلام، ميراث الأمة الإسلامية، وسيظل التكليف قائما في رقاب الأمة الإسلامية. هذا بالنسبة للعالم الإسلامي لأن قضيته بالمحورية الأولى. أما بالنسبة للمجتمع الدولي أنا أقول إن هو مجتمع متواطئ، أنه مجتمع متواطئ لأنه يعلم جيدا إن ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل قبل 14 مايو 48، وقابل أن يتعامل معهم وتبادل دبلوماسي وتجاري ويدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا إن الكونغرس الأمريكي في 22 يوليو سنة 1922 أصدر قرارا بتأييد وعد بلفور، وهو يعلم ما كانش في حاجة اسمها دولة اسمها إسرائيل. يعني الكونغرس الأمريكي أصدر قرارا، وبريطانيا عارفة إن الكيان الصهيوني ليس كيانا قانونيا، عشان كده أصدر بلفور وعد بلفور يعد فيه روتشيلد لليهود بأن يقيم دولة على أرض الكيان الفلسطيني. يعني الدول الغربية فرنسا وإنجلترا وأمريكا يعلمون جيدا ما كانش في حاجة اسمها دولة إسرائيل، وأنهم هم الذين أولا زوروا التاريخ وزوروا وعملوا منظمات دولية عشان يدعموا المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. فأنت الآن تخاطب مجتمع دولي متواطئ، مجتمع تواطئ على سرقة وطن بأكمله، قتل شعب بأكمله وتشريده وإذلاله حتى النهاردة ومحاصر، لأن الهدف من هذا إجهاض مشروع المقاومة. هذه يعني زي ما قلت لحضرتك الآن، طيب ده موقف المجتمع الدولي، إذن هو شريك الجريمة، وكان من الأمة من الواجب عليها أن تقاطع المجتمع الدولي، تقاطع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا مستغرب يعني نعم تفضل. أنا ليه سؤال عند حضرتك دلوقتي هل استطاع المجتمع الدولي بالنسبة يجعل قضية القدس وقضية فلسطين إن إحنا ننساها أو تنسناها في بعض الأوقات، إن هو يبقى مجرد شجب واستنكار، وإن إحنا أقصى أمانينا إن هو يتم مثلا فتح الحصار أو وقف القتل أو وقف القصف، يعني نسينا لب القضية وأصبح الموضوع بس إن الناس دي ما تضربش أهل غزة أو أهل القدس. نعم يا أستاذ محمد، هو الحقيقة دي مؤامرة عالمية. والعالم العربي على وجه اللصاص مصر شريكة في ان الناس تنسى قضية فلسطين. السبب زي حدث هذا، اول اللي بعتقد النظام السياسي المصري منذ زمن طويل أجرم في حق القضية الفلسطينية. هو يتصوره يعني قزموا القضية وقال لك دي قضية الشعب الفلسطيني، وده دليل على الجهل، دليل على الغباء، يتآمر التواطؤ. هم عاوزين يقنعوا الناس ان فلسطين دي بتاعت الفلسطينيين. طب احنا مالنا فلسطين؟ خلاص بقى عشان نستريح ضحكوا علينا. وان كانت النتيجة ان العالم العربي استدرج لحروب 48 وحرب 56 و67 وهو غير مستعد ليها، والحروب اسفرت على انه كل يوم بعد ما كان اليهود ما لهمش كيان سياسي 56 بدأوا يزحفوا على سيناء، وتم تدوير سيناء وشرم الشيخ، وخدوا قرية أم رشاش 49 وعملوها ميناء إيلات، وبعد كده 67 كانت النكبة، مش نكسة، نكبة 67. اليهود خدوا القدس في 7 يونيو 67، وخدوا الجولان، وخدوا الضفة الغربية، وخدوا غزة. كان الحاكم العسكري اسمه الدجوي سلمها لليهود غزة. يعني تم حصار المنطقة العربية في 67. 67 استكمل الكيان الصهيوني مشروعه، المشروع الذي ايه، وكان ممكن المسألة يبقى تظل الأمة عارفة ان ده عدو، وان المفروض هيجي اليوم اللي هي تحرر فلسطين وتريح العالم العربي والإسلام من هذا البلاء، لان ده مرض سرطاني. ففوجئنا طبعا 73 كان العبور العظيم. واستطاع الجيش المصري انه يلقن العدو الصهيوني درسا قاسيا، لانه كان يقول العدو الذي يقر، لانه الحقيقة الخطة اللي حصلت ما يسمى خطة الانسجام 67 حيلة بين الجيش المصري وان يلتحم باليهود، قالوا له انسحب، ودي كانت غلطة خطيرة تقول عليها الدراسات الاستراتيجية. و56 انسحاب، ده ما كانش الجند المصري انه يلتحم مع العدو ويطعم بالقتال. اللي حصل لما الجيش المصري 73 حدث تعول في عقيدات القتالية، وأدرك أن الكيان الصهيوني ده العدو الأول، وأن قضية فلسطين القضية عند قضية عقيدة، فكان العبور وكان النصر العبور العظيم الذي تحقق، وقهر وكسر شوكة الجند اليهودي الذي لا يقهر، ده كان النصر. ده مش كان ممكن يبقى مدخل إن احنا يعني تبدأ الموضوع مع تحسن في اسرائيل، او الموضوع يعني عايز اقول لحضرتك يبقى تبقى فرصه؟ نعم جميل. نعم. لكن الجيش المصري قاده يقولون ان الرئيس السادات يعني نجح عسكريا، وطبعا ده بفضل الله، ثم بس القاده زي الشاذلي والرئيس كان، وبعدين التحاب الجيش المصري بالعلماء، وكانت التربيه الايمانيه في الجوشلاج في الكتائب، ارتبط الجيش المصري ضباط وجنود وهتافات التكبير، مش بس كده، والقضية العقيدة ان العقيدة من معتقد ان الانسان انه الوطن له حرمة، وان امن فلسطين من امن العرب، العرب والاسلام، مصر امن مصر من امن فلسطين، ومصر فلسطين من امن مصر، وان دي قضيتنا الاولى. وكان العبور وكان شهداء واتكسرت شوكة الاول. لكن من الناحية السياسية فشل رئيس الدولة، مش رئيس الدولة لأن مش معقول النظام السياسي والعسكري والكل، يعني فشل سريعا في الناحية السياسية، اللي هو اعترافه بالكيان الصهيوني أنه صاحب فلسطين. قضية خطيرة، واحد يدخل يقتحم بيتك ويقتل ويسرق ويدمر، وده مش بيتك أنت بس، ده بيت ربنا، دي أرض الله، وبعد يقول لك لست صاحب هذه الأرض وأنا يكون لي كيان سياسي وعسكري. فكانت النتيجة تسليم مصر، اعترفت للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين بكيان رسمي، وأصبحت القضية انتهت خلاص. ومش بس كده، وانقلب مناهج التعليم، جرى تغييرها، كان في اتفاقيات أمنية بين مصر والكيان الصهيوني، واتفاقات اقتصادية وزراعية، واتفاقات في الزراعة، وأخطر شيء التطبيع، أنه أصبح بنفس الناس ان في مرض سرطاني في الجسم، ان في كيان صهيوني في الجسم، وان لابد ان بين العداء بينه عداء يعني عقدي لا يتغير، وان تحرير فلسطين. فمصر غيرت مناهج التعليم وطبعت العلاقات، شوف بقى لما واحد يطبع مع عدوه، يعني تبقى العلاقات طبيعيه، واحد قتل اباه واخاه وسرق الارض قدس الاقداس، وبعدين يقول له انت صاحب فلسطين، ويطبع يتاجر معاه والتجارة دي بتدعمه وفي نفس الوقت بيأمن له حدوده. إذا أصبحت مصر هي التي تحفظ بحدود الكيان الصهيوني، المفروض ده عدو، ده مرض سرطان يا قوم أفيقوا يا قوم انت أفيقوا رحمك الله. المفروض الأخ اللي بيتكلم فك الحصار، عن فك الحصار ده جزء، لكن القضية يجب أن ترجع إلى مربعها الحقيقي، إن الكيان الصهيوني ده كيان عنصري، ده بيعتبر نفسه جزء من العالم العربي والإسلام، جزء من النسيج الطبيعي للأمة. فإلى نكبة 67 تبعها أيضا نكبة 78 حينما اعترفت مصر للكيان الصهيوني بأنه صاحب، لذلك أنا أطالب بمحاكمة النظام حتى في غيابه. المفروض أن هذه، لأن عشان نفهم أمة تعرف من العدو ومن الصديق، وفي نفس الوقت وقف التضييع مع العدو وقطع العلاقات. يبقى المفروض النهاردة عاوزين بسرعة نعبر في تحقيق أهداف ثورة 25 من يناير، تحرير إرادة الأمة والتطهير والتغيير وتحقير حالاتها الاجتماعية، على أن احنا نعيد ملف السياسة الخارجية والاتفاقات الدولية، لأن الآن كذلونا باتفاقات دولية بتعتبر الكيان الصهيوني جزء من الكيان بتاعه. وهذه تزوير لعقلية لهوية الأمة، تزوير للحقائق، إن أنا أقنع ورب الشعب على أن ده صديق، صديق الله يحشركم معه يوم القيامة، هذا عدونا الأول. ربنا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تجدن شد ناس عداوة الذين من اليهود الذين أشركوا. وأنا بقول في فرق بين اليهود الذين على أرض فلسطين وفين اليهود الذين ينكرون على الكيان الصهيوني الجرائم التي يرتكبها. وعشان كده ربنا قال لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ورسولنا في المدينة المنورة أعطى عهدا اليهود بني عوف وقال المسلمون وبني عوف أمة واحدة، المسلمين دينهم واليهود دينهم، أعطاهم حرية العبادة. لكن أنا بتكلم عن الذين اغتصبوا أرضنا، أرضنا المقدسة، دي الأرض المقدسة، دي الأرض التي بارك فيها فيها العالمين، دي صلو الحرمين الشريفين، أمن الحرمين الشريفين من أمن فلسطين والقدس، وأمن القدس ومصر من أمن الحرمين الشريفين. إحنا أمة واحدة، عار على الأمة، قسمونا ومزقونا وكمان بيحاولوا نخلونا. فإذا أنا عاوز أقول في مصر في النهاية إن اللي خلى الأمة تنسى بيت المقدس تغيير في مناهج التعليم، تزوير العقلية وأجهزة إعلام عميلة للصهيونية هي التي زورت فكر الأمة، ولا زالت تتعامل مع الكيان الصهيوني على أنه صاحب فلسطين ودولة محترمة. يا قوم أفيقوا يرحمكم الله. اليوم كان في جلسة مجلس الشعب وتم يعني بمناسبة هذه الذكرى والنكبة 64 لفلسطين تم مناقشة قصر الحصار عن القدس. هل ترى ان دي خطوة يعني تفعيلية او هل يكتفي بهذه الخطوة؟ طبعا بشك خطوة ايجابية من المجلس، ولكن عايز اقول ان اذا كانت دي خطوة فتعتبر خطوة اولى، ولكن لا يجب ان يكون هناك خطوات اكثر من ذلك. ما فيهاش كلام يعني شوف يعني ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كون ان المجلس الشعبي للمرة الاولى انه بعد الانتخابات، هو طبعا كان له فعلية قبل كده انه يطالب الان بيتكلم عن تفعيل قضية القدس، وكمان اللي هي بيطالب بكسر الحصار. الحملة الدولية كسر حصار القدس، مش بس حصار القدس وعكزة الحصار المفروض على دي خطوة، لكنها غير كافية. يعني انا عاوز اقول لكن يبدو ده اللي في فوقه الان، صحيح. لانه الان الثورة محاصرة وكل واحد يتكلم ويقول خلنا بتتحرك الولايات المتحدة الامريكية وتتحرك الدول الكبرى، انتم موقفكم من الكيان الصهيوني ايه؟ فده اعتقد الان بيضع النظم والاحزاب السياسية في موقف حرج. فاعتقد لكن هو انا يعني اقول هذا جهد طيب، لكن هذا لا يكفي. مرة اخرى لازم يدركوا ونربي اولادنا ونعلمهم، ويبقى برامج تربوية واستراتيجيتنا بالنسبة للسياسة الخارجية والنسبة الداخلية. عشان كده انا بقول جيش مصر العظيم له عليه مسؤولية عظيمة، وذلك احنا النهاردة عشان بنقول احنا حرصنا على جيش مصر على اعتبار دول ابناء اخواتنا وابناء عمومتنا، وهو مسؤول عن حماية الوطن، ومسؤول والله والله والله كل الجيوش العربية والإسلامية ومصر القلب منها مسؤولة عن تحرير فلسطين، ولا يعذر من ذلك بين يدي الله عز وجل، لا يعذر منهم أحد بين يدي الله عز وجل. واعتقد لو فتحنا في قلوب أبناء مصر والشعوب الأخرى عن سوف نجد فلسطين في سويداء القلب. ولذلك احنا نريد ان احنا نبعده عن التيارات السياسية التي تصل في السياسة، يعني المفروض اللي بيحصل بالضبط. واذا كان في احنا موقف من من من من المجلس العسكري على اعتبار انه سلطة سياسية، وكان زي ما قال اقترح الدكتور سيف ان المفروض يروح يقعد في مجلس في قصر من قصور الرئاسة علشان لما يحب الجماهير يتواصلوا معه وصلوا مطالبهم يحاسبوه ويناقشوه للحضور بنا الى المجتمع المدني وتحقيق الاهداف، يبقى المفروض على الاقل لا علاقة ذلك بالجيش المصري. لكن في نفس الوقت بقول للجيش المصري عندك مهمة عظيمة سوف تسأل عنها يوم القيامة، احذر احذر كل الحذر من ان المرحلة القادمة، لان الكيان الصهيوني يا استاذ محمد لن يقف عند فلسطين. تمام. كل المخططات التي نشرت في الفترة الماضية منها مخطط المنظمة الصهيونية العالمية، المنظمة الصهيونية العالمية عقدت مؤتمر في القدس في فبراير 1982، في هذا المؤتمر أصدرت مجموعة قرارات منها تقسيم المنطقة العربية عشان تحقيق اللي هو المشروع إسرائيل الكبرى التي تحكم العالم العربي والإسلامي كله من فوق جبل هيكل بعقيدة التوراة والإنجيل. طب أتوقف معاك عند النقطة دي، أخذ الاتصال ده وارجع لحاجة تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل حضرتك على الهواء. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين. حياكم الله جميعا. والله أنا عايز أقول كلمة لكل المستمعين ولحضرتك والشيخ الفاضل، إن عندنا 13 مرشح، هنقول منهم 11 مرشح يريدون نجاح هذه الثورة ويعملون من أجل نجاح الثورة والتخلص من النظام البائد. أنا بقول لو الحداشر مرشح دول ما مشوش من الساحة نهائي وتبقى مرشح واحد يجتمع عليه الشعب لكي نجتاز هذه الفترة، فأنا أقول إن هؤلاء الحداشر مرشح هم الذين دمروا السلطة وهم الذين أضاعوا الثورة. نحن الآن ليس في اتجاه منصب رئاسي ولا منصب للجمهورية ولا غيره، احنا عايزين الثورة تنجح. والثورة هذه لن تنجح إلا إذا اتحدوا على رجل واحد لكي نجتاز من هذه المرحلة. أنا بشكرك، شكرا جزيلا لك على اتصالك. نعود يا دكتور جمال، قبل الاتصال كنت حابب تتكلم عن المخطط الصهيوني الغربي أو المخطط الصهيوني لتقسيم المنطقة العربية. يعني بقول كثير من الأنظمة الحاكمة بتتصور إن نهاية المشروع الصهيوني خلاص وقف عند هذا، بينما اللي بيحصل بالضبط فلسطين دي موقع استراتيجي هام، والكيان الصهيوني يعتبر قاعدة عسكرية لدعم حلف الأطلنطي وأوروبا وأمريكا، وأمريكا لها قاعدة داخل سيناء فيها حوالي 12 ألف جندي أممي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومحدش يقدر يسحبهم. المهم المشروع يهدف إلى تقسيم مصر إلى 4 دويلات، وكل الدراسات وما قاله حامد ربيع وفوز محمد طاير وأيضا جمع الحمدان وكل ما كتب والدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور وما كتب كل والدراسات الحديثة تؤكد أن الكيان الصهيوني أعد لحرب قادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازي في أوروبا. وفي هذا المخطط أحد اللي بيسموه ايه، احد هو على 4 محاور 4 دويلات في مصر، ويزحف الكيان الصهيوني حسب المخطط ياخذ سيناء كلها ويقفل الشاطئ الشمال وضمنها هياخد شرق الدلتا، ويقفل الشاطئ من رشيد لدمياط وينزل يامن مواطن المياه في الاسماعيليه. ده كجزء من المخطط، وبيعتبر ان سيناء دي يعني حرم من عائداتها البترولية والغاز، شوف المخطط الصهيوني، ولكنهم حرموا من هذا الخير بسبب اتفاقية السلام المشؤومة. بيعتبر ان اتفاقية السلام دي اتفاقية مشؤومة. تمام. وان بيقول سنجعلها ترجع في عدة ساعات، فاذا نحن حيال خطر جاسم. تلاحظ خلي بالك الاجهزة الاعلامية، انت حط النهاردة قلت لي جريدة المصري بتتكلم عن السلاح وعن التكفير تمركز الجماعات الإسلامية في سيناء العربية. في سيناء تمام. الشوب بيتكلم عن الجماعات. خلي بالك خطورة في الإعلام، خطورة في الإعلام ده، خطورة إعلام مجرم، إعلام يهروج لأهداف الصهيونية. لم يتكلم عن العدوان الصهيوني على أرض فلسطين وأرض مصر. يقول لك عشان إيه بكرة وبعده، يقول لك إيه القاعدة في سيناء أو حماس في سيناء. يعني القضية الخطيرة الناس ما بتقراش. إعلام خطير. أنا عاوز أقول يا إعلام، يا إعلام، يا إعلام، يا من أنت في اشتداد الصهيونية، أنت ما بتتعص للي حصل في صفوة الشريف يا ولد القائد بتاعكم من زمان. أين هو؟ والمصير هو. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. وأقول للشعب المصري اقرأوا بعقل، ولا يعني مش مجرد الكلام. قدرية مصر اليوم بتتكلم، معرفش تاريخ النهارده ولا امبارح، اليوم بيتكلم عن التكفيريين والسلاح والحصول على 4 مدافع للطيران عشان يتكلم عن القاعده. فاهم لي؟ ده كله علشان ايه؟ يقول لك الاسلام ده القاعده جايه الى مصر والخطر قادم. لان يا خوانه، يا من حنكتهم قوابل اليهود. فالعظيم الناس لازم تقرا الخطاب الاعلامي جيدا. بتكلم عن التكفيرين، هو مين عدوك يا غالة؟ مين عدوك يا غالة؟ احنا اولا نكفر التكفير، مبدأ التكفير. لكن بتكلم مين عدوك يا غالة؟ عدوك حماس يا غالة؟ عدوك الشعب المصري يا غالة؟ او اهل سيناء يا مجرم؟ فانا عاوز اقول المفروض لو في رجل عنده يعني حمية وحرص على الامة، انا اعتقد يرفع دعوه عليهم، لانه ده بيعيد تشكيل العقل المصري لكراهية الاسلام الانشخالي على الاسلام والبطولة كل شيء بالإسلام. القاعدة، القاعدة يا مجرمين، من الذي خلق القاعدة يا مجرمين يا خونة يا قتلة؟ من الذي قتل شعب العراق في الحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة؟ من الذي تشرد الشعب الفلسطيني 56 و67 و2008 والشرق الأشام؟ من الذي قتل الناس في أفغانستان يا خونة يا قتلة؟ مسألة دارز أقول يجب أن نقرأ الخبر الإعلامي في الظروف اللي احنا عايشين فيها، وخاصة في المرحلة التي بدأ فيه مصر يتبلور الآن مشروع واحد يقف حوله شعب مصر للعبور إلى مرحلة المجتمع المدني وإقامة المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني. نجد الآن حملة شرسة علشان يشغلون عن القضية الكبرى. نحن نريد أن نعبر، أن نعبر الآن. الأخ كان بيكلمك 11 مرشح، نريد أن نعبر دلوقتي الآن بنطالب المجلس العسكري بتأمين الانتخابات في موضعها في موعدها. وكان كنت أتمنى أن المجلس العسكري أنه لا يسمح بترشيح الفلول، لا يسمح بترشيح. أنت المفروض أنت كنت أمين على الثورة، الشعب ده يعطاك فوضك أن تحمي الثورة. كان المفروض أنها تسمح لهؤلاء، أنت تعلم كانوا جزء من النظام الذي كان خرب مصر من سنة 58 سنة. وقف موقف المتفرج، ورئيس مصر يحشد كل طاقات الأمة عشان يقتل شعبه ويسرق شعبه. وتقول لغاية النهاردة فلذلك أنا بالمجلس العسكري، لأن ربنا قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى شعب مصر، أمنكم واستأمنكم على هذه الأمانة، إنها الأمانة ويوم القيامة لا خزي ولا ندامة إلا من خزاها بحقها. من أهم الملفات يا دكتور ملف تعمير سيناء، وهذا الملف إذا تم تفعيله سوف يقول لي يعني خطوة هامة في تأمين يعني كذا نقطة استراتيجية، سواء على مستوى الحدود المصرية، وفي نفس الوقت ان هو يحد من حتى كما يقال من تهريب السلاح كما ينشرون الآن. لا فضلت أستاذ فعلا الكلام، سيناء مركز استراتيجي هام طلع على البحر الأحمر والبحر الأبيض، وعندنا كان ممكن نعمل مشروعات فعالة ان المفروض نربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر. تمام. وبعدين سيناء واعدة بالثروات، أرض زراعية. مساحة سيناء اليهود دلوقتي بيحتل 32,000 كيلومتر مربع. مساحة سيناء 77,000 كيلومتر مربع، يعني ما يقرب من 50%. الأرض المحتلة يعني هم يحتلوا نصف تقريبا. نعم. لكن دي مساحة بالنسبة لمصر دي تشكل حوالي 7% من مساحة قطر مصر. لأن مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، 77,000 كيلومتر. إحنا كشعب مصر الآن بيزرع الدلتا والشريط بتاع الصعيد ده بعبارة حوالي يمكن يشكل 60,000 كيلومتر من مساحة مصر. يعني لو حطينا شعب مصر كله والأرض الزراعية في سيناء تستوعبها وتحتاج إلى مزيد من البشر. هي الآن تحت رحمة الكيان الصهيوني البوابة الشرقية، ودي الأرض فيها الأرض المقدسة التي التي خاطب الله عليها موسى عليه السلام. نعم. وكان العبور موسى عليه السلام إلى أرض القدس في رحلته العظيمة وخطة التحرير، وأرضا هي أرض التيه، في موقع استراتيجي، موقع اقتصادي. لذلك أنا أعتقد المشروع الآن اللي مقدم، أعتقد الآن من مشروع العدالة والتنمية، اللي هو مشروع تعمير سيناء، جزء من مخططهم، لأن أمن مصر يستلزم تعمير سيناء. يبقى أولا بنحميها ويبقى فيها بشر ونحل مشاكل البطالة. لكن هذا السؤال ده يسرح نفسه. احنا عايزين الاتفاقيات المبرمة ما بين النظام السابق وبين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. الاتفاقيات دي فيها تمنع التعمير. احتمال لأن المفروض لا شك فيه. المفروض نعرفها من زمان. حد يقول من زمان احنا بنطالب بتعمير سيناء. ده مش النهاردة. السلطان سليم الأول، لوالة السلطان سليم الأول حذر رحمه الله 1517 ميلادية، 923 هجرية، علم أن في واحد يهودي بستوطن سيناء، طور سيناء في مدينة الطور، فأصدر بيانا وقرارا منع استيطان اليهود في مدينة الطور. ليه؟ قال يا سلطان سليم، قال لأن دي تشكل خطر على العالم الإسلامي، وحذر عدم السماح لواحد يهودي يدخل في سيناء. ما كانش في حاجة اسمها دولة إسرائيل، وسلطان سليمان القانوني ومراد الثالث وعبد الحميد الثاني كلهم كانوا حريصين منع استيطان اليهود في سيناء أو في أرض فلسطين. ما كانش في حاجة اسمها كيان اسمه إسرائيل. كل دول علماء الأمة، سلاطين الأمة، قادة العالم الإسلامي العظام، السلاطين العظام، الخلفاء العظام، كل واحد كاسية. لما شوف كلهم، كل واحد لابس العمامة بتاعته وأيضا مطلق لحته، كانوا سلاطين الدولة العثمانية العالمية التي تمتد في أوروبا وآسيا وأفريقيا. هؤلاء الناس حذروا من تمكين اليهود من استيطان أو الإقامة، مش الإقامة في سيناء أو في أرض فلسطين. تمام. العمق الاستراتيجي الآخر لمصر والمنطقة العربية أيضا والأفريقية تحديدا، ألا هو السودان والصراعات الموجودة الآن ما بين شمال السودان وجنوب السودان. وأظن أن الكيان الصهيوني طبعا له اليد الكبرى في هذه الصراعات. رؤيتك لحضرتك لكيف تتوقف هذه الصراعات حتى لا تعود بالخطر والخطورة على المنطقة العربية وأفريقيا؟ فضلت الأستاذ، أولا لازم تدرك أن مشكلتنا أن احنا متفرقين. الأمة عاوزة رجل يقودها يوحل صفها كما كانت. تمام. تحقيق الوحدة العربية، تحقيق وحدة العالم الإسلامي. وأعتقد مصر كانت هي المفترض أنها تحقق هذه الوحدة، لكن اللي حصل بالضبط أن هي بدأت بالتفتيت والتفكيك. ترتب عليه الآن أيضا السودان من 1890 كان جزء من الكيان العضو المصري. تمام. مصر يعني كان عندنا ولاية مصر والسودان. نعم. 1890 كانت مصر، يعني كانت مصر وكانت حدودها السياسية ولاية مصر والسودان، وهي ولاية من ولايات الدولة العثمانية العالمية. كانت حدودها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، جزيرة صقلية ورودس، وحدود الجنوبية منابع النيل، ألبرتو فيكتوريا وطلع لقناصة من الخلف. وكانت حدودها الشرقية، حوض الشرقي للبحر المتوسط وشرق أفريقيا إلى الجنوب، إلى جنوب شرق آسيا. دي كانت الحدود. اللي حصل بالضبط إن الاحتلال الإنجليزي لمصر أصدر ملك إنجلترا، ملك بريطانيا اللي كان يعتبر دي دولة تحت الاحتلال أو الحماية، أصدر قرار بسحب القوات المصرية من السودان اللي كانت بتحفظ الأمن، وبعدها أعلن فصل جنوب السودان، فصل السودان عن مصر، وبدأت عملية التمزيق. وإحنا تكلمنا ظن في تاريخ أفريقيا المخطط كيف استطاعوا أن غيروا اللسان وغيروا المعتقد وفصلوا الجنوب عن الشمال، وممنوع أن يتواصل الجنوب مع الشمال، وغيروا أسماء الناس ومعتقدات الناس، وأعدوا السودان للتمزيق ونجحوا في ذلك. ومصر طبعا نايمة، طبعا جاءت عهد الثورة وسمحت للسودان أن ينفصل وسبته يتذبح. وفي نفس الوقت حتى في الأيام الماضية السودان مد إلينا اليد، وكان النظام المصري وقف يتفرج بعد أن سلطان السعودي كان مزق احتلوا 6 قواعد عسكرية إسرائيلية في أريتريا وفي جيبوتي الصومال. في الصومال وفي اثيوبيا قواعد عسكريه ومصر واقفه وخلاص يقول لك الحدود بتاعتنا. ده انت يا استاذ حدودك الحقيقيه امن مصر من امن العرب العربي والاسلامي من امن اسيا وافريقيا. واليومين اللي ماضيين بعد النجاح الثوري لحد 25 يناير عرضت علينا مليون فدان علشان نزرعها، وده كان يعطينا فرصه ان احنا نتواجد في مقر مياه في في في في في في مركز المياه في منابع النيل. لم يتحرك احد وسايبين السودان يتعرض لعدوان من القوات الامريكيه واليهوديه والصهيونيه على ارض جنوب السودان ومحدش بيتحرك. المصيبه ايه؟ المصيبه الان انا بعتقد ان الناس القيادات الحاكمه في العالم الاسلامي والله ستحاسب يوم القيامة. نعم. العالم الإسلامي يمزق والكيان الصهيوني يتوحش وكل يوم يتمدد شرقا وغربا، وإحنا منشغلين بالشعوب بالمساكين. شعب على سبيل المثال الشعب الليبي تحرر الآن محاصر، الشعب السوري محاصر، الشعب في السودان ونحن محاصرون. كل ده أنا بيتهيألي أن الآن ودي القضية عشان ما ننساش القضية اللي احنا فيها، ونحن الآن على عتاب مرحلة انتخابات الرئاسة، في هناك مؤامرة صهي وغربية بتواصل مع الثورة الخامس لإجهاض الثورة المصرية، لأن عارفين نجاح الانتخابات الرئاسية ووصولنا إلى مؤسسات المجتمع المدني بمرجعات الإسلامية هذا سيجهد المشروع الصهيوني. ولكن أنا عندي يقين كتب الله لأغلبنا وأنا رسل إن رسل لدينا ويوم يقوم الأشهاد سأتي. لكن اللي أنا بشوفه الآن عشان الناس بس اللي تنصب بإحباط يا أستاذ محمد لازم تفهموا يا أخوانا أن التحرير والتطهير وتحقيق العدالة والحرية الاجتماعية هذه تحتاج إلى تضحيات وفيها ابتلاءات، ولكن ربنا قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس ولعلم الله الذين امنوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولكن بعد كده واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج من الكرب. جميل. يعني ما يصابوش بالاحباط. جميل. لا هو ده الطريق اصحاب الدعوات. جميل. لكن في النهايه هذا يحتاج مننا ان نكون ايجابيين وكمان ما نبقاش ما نصابش بالياس. جميل. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا ما خافون ان كنتم مؤمنين. معنا اتصال بعد اذنك يا دكتور. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. احمد بريم من المهندسين. اهلا بك يا فندم. عايز اقول للشيخ نحن نحبك لانك امامنا وشيخنا الفاضل، ولما نقول احنا نحبك لان امرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله على ان نعظم العلماء، وانا لا الوم على من يحب مايكل جاكسون ولا عمرو دياب ولا اي واحد من هؤلاء، هم يدعوا انهم بيحبونهم ولكن عندهم في امور بذلك أمور شرعية. ولكن نحن عندما نقول نحب العلماء بأدب الإسلامي، ومن هنا أنا عايز بعد ما قلت كده بس عشان نبين الإعلام اللي بيقوم بحرب شرسة، أنا أتساءل هم بيقوموا بحرب شرسة بيقولوا ضد الإسلاميون، هم إيه؟ ما هم إخوة لنا ونحن إخوة لهم، فلما يعني يحاربونا بهذه الشكل 25 ساعة في اليوم مش عارف الى الى الى متى، وهم عايزين مننا ايه؟ هل بيننا وبينهم خلاف؟ فاذا كنا نتحدث بالاسلام فنتحدث بالقران والسنه، ولنا علماءنا ولنا علماءنا الازهريون، واين الازهر حتى يشيل عننا الضغط الفظيع ده علينا؟ على ان الكل اجمع على علماء الازهر انهم يعني هم الوسطاء وهم المعتدلين والكل يلتف حلق عليهم. ونحن نريد من علمائنا أن يخاطبوا علماء الأزهر ويجلسوا معهم، لأن نحن نحب أن يكون لنا قيادة وريادة على أساس نوحد الصف في كل منحى لدولتنا العظيمة. وأنا أسيب حاجة صغيرة لحضرتك أستاذ محمد، عندما يتحدث عن سينا، أولا هذا الحديث يعني أنا أشفق على شيخنا الهم العظيم، أنا أعلم تماما إنه فيه هم وفيه أنا هم كثيرا، لأن سينا منذ تحريرها يعني ما خدناهاش بعد سنة 74 أو 75، خدناها بعد سنوات، وبالتالي الأمر ده يضع في قلوبنا أسئلة، ومن هنا يؤكد الأسئلة إن ما زالت سينا لم تعمر، ولم تستصلح ولم يأتي من ثمرها. ونحن نعلم أن كل شبر في سيناء, وأرجو منك أن تضع لنا حلقة عشان تفهم شعب مصر كله ما هي خلة سيناء. نعم. أن سيناء كل شبر فيها ينبط بالأنبياء وينبط بالأشياء وينبط بكلام رب العالمين في كل شبر فيها. فبالتالي هذا الكنز الأدمي, هذا الكنز البشري الذي لا نتحدث عنه وراء استفهام كثيرا. نحن نريد استقلال وطننا من الأول للآخر, من أوله لأخره, من جميع منح الأربعة. وبالتالي عايزين الشفافية في الأمر ده, ولكن أشفق على شيخنا وقبل رأسه. أنا بشكرك, بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد, شكرا جزيلا لك على اتصالك. أستاذ عزة, السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم وعلى جميع مشاهديكم لجميع أنحاء العالم. أهلا بيك, اتفضل. اللهم صل على النبي. يعني عندي توصيه نفسي كل علماء المسلمين يعرفوه, وهو لأنه مهم جدا. وسلام للدكتور جمال أولا. يعني السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي. الوقت الكل متوقع بنسبة كبيرة أن الانتخابات حيكون تحسم في المرحلة الثانية. وأنا عبد لله سبحانه وتعالى, وبقول كلام بفضل الله متأكد منه على أساس المعطيات التي أمامي أنها بإذن الله ستحسم في الجولة الأولى لأحد الحلول إن لم يتم توحيد الصف الإسلامي. تمام, أنا بشكرك. شكرا جزيلا. أستاذ عبد الرحمن, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك, تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. شيخ, الآن في بعض القنوات غير القناة العربية والعبرية بدون تسمية. لا. بدون تسمية هذه القنوات, تفضل. يعني أقول الآن في حرب شعواء على الإسلاميين, يعني سواء سلفيين أو إخوان مسلمين, ولا حد بالذات قناة العربية وهي العبرية معروفة. حتى المشايخ عندنا في السعودية يحاربون هذه القناة. معروف توجهها علماني, محاربة الدعاة, محاربة الإسلاميين. ولكن ألاحظ بعض الإخوان, خاصة بعض الدعاة وبعض المشايخ, سواء من الإخوان أو من السلفيين, يشاركون في هذه القناة. أنا بشكرك أستاذ عبد الرحمن, وأنا أحب أوجه يعني تنويه للسادة المشاهدين ان الاتصالات بتعبر عن اراء الساده المشاهدين دون ادنى مسؤولين القناه وبعيدا عن سياسه القناه تماما. خلينا نتوقف مع حضرتك ان معظم اتصالات الساده المشاهدين كان بيتحدث عن موضوع الاعلام والحرب الشرسه من وسائل الاعلام على التيارات الاسلاميه المختلفه. نحن ما بنقول هي كل هي المشكله دي يعني لم تتوقف لحظه واحده. انما زاد عوارها في هذه الايام. نعم. لما بدأ جيدا نجاح الثورات على الأقل نسبيا فيما تصل بثورة مصر وليبيا وأعتقد سوريا على الأبواب وتونس والتيار عايز أقول الذي يريد أن يتحرر الذي يريد الحرية. ما التيار المصري عاوز إيه؟ عاوز حرية, صحيح. عاوز على كرامة إنسانية, عاوز ينتقد لمؤسسات المجتمع المدني. يعني المفروض لأن احنا عشنا سنوات طويلة نعاني من القهر والسرقة والتهميش وضاعت الأوطان وضاعت المقدسات. فلذلك يعني الحرب الشرسة تستهدف الإسلام, لا تستهدف طيارة, تستهدف رأس الإسلام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. نعم. عشان ما يقول ليه كده, هي كده هم. وأنا بعتقد ده صوت الإعلام الصهيوني. أي إنسان يشكك في مصر وفي شعب مصر أو في شعوب العالم العرب والإسلامي على هذا النحو وإلهاء الناس, إشاعة الفتن, يعني رفض على هذا النحو. طب أخونا أحمد بيقول إن اللي بيقوم بهذه الحرب يعني هم أساسا من أبناء هذا الدين. لا سيبك من قضية, شو قل بالك. القضية المسألة, فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسوا بما كسبوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. المفروض القضية الحكم على شيء جزء من تصور إلى أي شيء يهدف الإعلام. أنا عايز أقول القضية, هل يهدف إلى وحدة الصف؟ أبدا. ده بيصير الفتن اتشغل في التفتيت والتمزيق, وبيضا شغيل أيضا في تجميل فلول النظام, وفي نفس الوقت إساعة تأليب الرأي العام على الإسلام والمسلمين على التيار الإسلامي المعتدل والوسطي. كل ده هو ده هو ده. فهذا انا بعتقد دي جريمه ترتكب في حق وما فيش ضوابط ما فيش انضباط كان يبقى فيه ميثاق عمل نحترم حرمه الكلمه حرمه الوطن. في خط احمر الحرص على وحده الصف الحرص على الامن والامان الحرص على العداله الحرص على على على الصدق الحرص على تحقيق العدل. لماذا لم يركزوا على الجرائم التي ارتكبت على حق مصر والقتلى والجرحى والذمة؟ وما حدث لغاية النهاردة لم نرى جهة إعلامية تقول لنا من الذي قام بهذه الجرائم على أرض مصر وأي شيء يهدفون. وفي نفس الوقت الدور اللي بيعملوا به شغالين. يعني أنا مستغرب السادة المرشحون الذين يعني يستجيبون ويجيبوا فلان أمام فلان. هذا الحقيقة أسلوب يستهدف التمزيق والتفتيت. لكن ده تحسبوا شر. أنا عاوز أقول أنا أقول لهم رسالة خلي بالكم. ربنا سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا. ربنا سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها. اتقوا الله في شعب مصر واعتبروا بمن كان قبلكم. أين كان الإعلام بتاع صفوة الشريف؟ أين هو الآن صفوة الشريف؟ ولسه لن يترك دون محاكمات ناجزة لأن ده أدى إلى إفساد هوية الأمة إفساد معتقدات الأمة. غرس في قطاع من أبناء الأمة الكره للإسلام وأهل الإسلام ومعتقدات الإسلام. لازم يحاسب هذا الجهاز الإعلام ولا زال موجود. قطاع منهم أيضا كان يؤلب على الثورة وشباب الثورة وعلى إنجازات وعلى أهداف الثورة. لازال نفس الخط هو ما تغير اللي هو المفروض تشويه الثورة تشويه التيار الإسلامي تشويه مجلس الشعب. رغم أن مجلس الشعب لا يملك سلطة تنفيذية ولا يملك خزانة ولا يملك قيادة. ده عبارة عن بيجلس ويناقش قرارات. لما أراد أنه يستجب الحكومة وكان مفروض أنه يسقطها ويعمل حكومة جديدة لم يتح لها لأنه لا يملك شيئا. لكن الإعلام شغال على التشكيك في الأجهزة فإذا المفروض عايز أقول الإعلام له دور خطير. لكن في النهاية أنا عايز أقول للشباب لا تحسبوه شرا لكم. ربنا بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. ربنا سبحانه وتعالى بس أنتم المفروض ما تفقدوش الثقة في أنفسكم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واعلم أن النصر مع الصبر واعلم الفرج مع الكرب. وتذكروا كم من مرت بأمتنا من أزمات. على سبيل المثال أذكر في حادثة في الأحزاب لما تداعى شرار الخلق على أمتنا. تداعى عليها يهود بن قريظة وهود بن قينقاع ويهود بن النضير وكفار العرب اجتمعوا على أمتنا في الأحزاب. يقول رب العالمين أجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا فعل هنا بقى شكر ربنا عشان يوجهنا ان الهدف اللي هو التمييز يميز الله الخبيث من الطيب يهلك من هلك عن بينه ويحمي مين معك ومن ضدك. مين ضد شعب مصر ومن مع مصر؟ مين مع الثوره 25 ومن ضد الثوره؟ من مع الحريه والعداله الاجتماعيه ومن مع الكيان السابق وضد ضد هذه الامه وضد الاسلام للتمييز. وده اللي حصل في الغزوه. قطاع من الناس ظهر على حقيقته. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم يقول النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي عورة إن يريدون إلا فرارا. تميز الصف. جاء بعد القطاع الآخر أول ما شاف الأزمة عشان نتعلم منها القطاع رغم أنه كان مصري كان العدد 3000 والعدو 10000 وأكثر في مواجهة قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. تداعى علينا شرار الخلق كما تدعى الأكلة إلى قصعتها بس هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فاللي بتشوفوه يا شعب مصر ويا شعب تونس وسوريا ويا شعب فلسطين هذه سنة ربانية جارية لا تتغير. تدافع بين الحق والباطل ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لازم يتميز الصف علشان يأتي بعد كده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم من أمنا يعبدونني لا يشركون. لازم لا تبقى إلا السلة المؤمنة القابض على دينها كالقابض على الجمر حينما توجد هذه السلة ولو قل حتى قليلة العدد سيكون التمكين. فلا تحسبوا شرا لكم بالإضافة إلى ما تقدموا لهم الشهداء وتضحيات. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكركم في حديثهم الصحابة فأنت لكم أيها الصامرون الصامدون من أهل مصر الذين ينصرون الثورة 25 من يناير وينصرون شهداءها وهذا المشروع الإسلامي العظيم تذكروا أن الرسول قال أن لكم أجر 50 صحابي حينما قال تحدث عن إخوانه وأصحابه فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله الصحابة بسألهم ألسنا إخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني أناس يأتون بعدكم يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون على الحق أعوانا ولكنكم فقالوا أنتم تجدون ذل الصحابة تجدون أعوانا فنحن الآن الخط الإسلامي لا يجد على الحق أعوانا الكل يرمونه بسهامهم الإعلام والأجهزة الأمنية هذه عملية خطيرة ومش عارف بس إعلام الداخل والخارج إعلام الصهيوني والإعلام العربي قطع منه يستهدفون الإسلام ويستهدفون الإخوان ويستهدفون التيارات السلفية ويستهدفون شعب مصر ويستهدفون حتى ما يسمى بعض التيار الليبرالي وغيرها العزقول يستهدفون مصر. فرسول الله قال لكم أجر 50 من صحابة هنيئا لكم وبعدين هنيئا للشهداء وفي نفس الوقت أقول لكم يا أخوانا أنا عندي ثقة في الله عز وجل نصر الله آت لا ريب فيه بس شد حيلكم لابد أن تدعموا المشروع إسلام ما أوعوا فتأوعوا أخطر شيء تقول أصلا ما نقدر المشروع إسلام محارب لا قلها بصوت قوي لأن الذي حقق هذه الإنجازات هو رب العالمين وانت خرجت لتنصر دين ربنا فاستمر وبس احرصوا على وحدة الصف يا أستاذ محمد أنا أطالب الجميع زي ما أخي الكريم قال النهاردة في 11 مرشح للتيار الإسلامي وأخي تاني بيقول أنا أخشى أن تحسم المعركة لتيار الفلول أقول لهم يا جماعة ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فافشلوا فتذهب ريحكم فبيعملوا ال 11 تيار دول لازم يضعوا في الاعتبار الموقف الذي حدث في سقيفة سن المساعدة حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق الأنصار ليقيموا خليفة للمسلمين خشوا أن يبيتوا ليلة دون إمامة وأبو بكر الصديق فضح الأمر تماما لإخواني الناس كلها كانت بتنكر النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فقال يا قوم بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه قبل قال طبت حيا رميتا يا رسول الله يا عمر على رسلك لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم انطلق رضي الله عنه وأرضاه ليتوافق وهو إخوانه مع إخوانه لإقامة الإمامة العظمى الخلافة ليبقى في ولي أمر زعيم يقوم بأمر الأمة. ثم بعد ما يتسن النبي عليه الصلاة والسلام خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة بدون قائد خاصة الشرابة يقولوا اليهودية والنصرانية أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم طمع العالم فيهم وأصبح المسلمون كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية مظلمة بأرض مسبعة الذئاب من كل جانب ليس لها راع فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة. أبو بكر الصديق دخل معذرة يعني ولا بعد ما تكلم ممكن ناخد الاتصالات بس عشان نطولنا عليهم فمعذرة على الإطار. الأستاذ أبو زيد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسفين على الإطار. يا دكتور اتفضل حضرتك. لا دكتور جمال عبد الهادي. نعم معك أبو زيد إن شاء الله من السويس. أهلا ازيك يا أبو زيد كيف حالك يا أبني وازاي أهل السويس ازاي اخبارك الله يطمنا طمنا عليك الله يبارك فيك ان شاء الله باذن الله النصر قادم باذن الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا كده وثبتك على ذلك باذن الله تعالى ان شاء الله شكرا الله لك في سؤال لحضرتك دائما بخير باذن الله بإذن الله. أنا بشكرك. الله يبارك فيك لأسف. شكرا. شكرا الله لك يا أستاذ. الأستاذ بخيت سلام عليكم. إن في المطامع وإن أسخط الله أستاذ بخيت أسخطه الله أستاذ ولم يقبل له الشعب أستاذ بخيت وسخط الله والعياذ بالله هو أشد وألعن. وبالنسبة للبعد الاستراتيجي يجب حماية حدود مصر في جميع الاتجاهات. أيام ما قبل الثورة، ما قبل ثورة 54 كان باب المندب عبد الناصر رحمه الله الزعيم العربي الذي جمع القادة كلهم، القادة العرب والقادة الإسلاميون والدول الإسلامية وحتى الدول المعتدلة غير الإسلامية، جمعهم وكان له تأثير كبير، وكان يحمي باب المندب وقام بعملية دكار التي سمعنا عنها في التلفزيون وشاهدناها بعد حرب 67، وكان يحمي حدود مصر من جميع نواحي مصر، وكان شعب مصر آمنا لأن كان فيه يتمثل العدل، فإذا طيب. عدل الحاكم صلحت الرعية. يعني هي الصورة ما كانتش الدولة تعرضها دي. نعم. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا، لأن نقال عبد الناصر ما كانش بهذا التصور اللي حضرتك يعني بتستعرضه، لان احنا يعني كانت في علامات استفهام كثيره جدا في هذا العهد. بس كده نعم، ده نتيجه 56 نعم، ان اصبح اليهود ما كانش لهم ممر الا من على عبر البحر الاحمر عبر خليج العقبه. سنه 56 اصبح لهم حق في المرور وتم تدويل خليج العقبه تمام ده في عهد عبد الناصر، واصبح هناك قوات دوليه في سيناء ده في عهد عبد الناصر 56 نعم. 67 عبر اليهود خدوا وقف على الضفة الشرقية لقناة السويس، وفي نفس الوقت خدوا بيت المقدس وخدوا الضفة الغربية وخدوا الجولان وخدوا غزة، ده في عهد عبد الناصر ولأول مرة في التاريخ. وظل اليهود هناك في 67 لغاية سنة 78 وآخر اللي حضرتك وعلى اليهود عن. فإذا عاوز أقول للأخ الكريم اقرأ كتاب الطريق إلى بيت المقدس، اقرأ ما كتبه جلال محكش صور تيليو، ما كتبه محمد جلال كشك، وما كتبه حامد ربيع وفوز محمد طاير في كتابه تاريخ إسرائيل. فإذا المفروض الأخ عشان يقرأ التاريخ منوع التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. نعم، حضرتك كنت قبل الطلاق كنت تتكلم على حرص الأمة أن يكون هناك قائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد أن تكلمت الأعداء. نعم. على الأمة. يعني الحاجة المهمة يعني احنا دينا 15 شهر بندور على قائد وأي قائد، وإحنا عندنا خوف الآن لأن فلول النظام اللي يترشحه دي مشكلة، والمسؤول عن ذلك المجلس العسكري هو مسؤول عن ذلك لأنه ولي الأمر، وكلكم راعي وكل المسؤول عن رعيته، بس عشان الحته دي ندركها، وهو مسؤول عن الوصول بالثوره الى بر الامان. نعم. واختيار ونجاح المرشح الذي يعبر عن الثوره، هو مسؤول عن كده، هذه القضيه. وهو مسؤول ايضا النهارده، لغايه النهارده ما شفناش مين اللي قتل الشهداء، مين اللي قتل الشهداء في مسبير وفي السويس والاسكندريه وفي الزاويه الحمراء وفي في في جميع احياء مصر وفي المطريه وغيرها. أنا خلت النهاردة المجلس العسكري ما قدمناش القاتل الحقيقي، بيقول انتوا تعرفوه انا عرفوه. فانا أزالك عشان كده بقول نحن من حقنا نقول لك انت ولي الامر وكلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. فلذلك كل ان احنا لغاية النهاردة نجلة بدون رئاسة من 15 شهر، لذلك انا بقول دي مسؤولية المجلس العسكري، واصل الله نوفقه الان. انا بقول وفق ربنا يوفقه الان ان انتخابات حيادية، ولكن انا اطلب منه ان يعزل بقايا الفلول عشان يبقى ادى الامانه الى من ائتمن احنا ائتمناك. ولازلنا لغايه النهارده نامل انك انت تحقق اهداف الامه، ثوره 25 يناير مش اهداف اي حد تاني. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما كانت الامه بس ليله واحده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم خشوا ان يبيتوا ليله واحده بدون امام، وانطلق ابو بكر الصديق الى الانصار. فاصبح في ثلاثه من المهاجرين، ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح. دخلوا او اعتقد عبد الرحمن بن عوف واحد من اعتقد ابو عبيده بن الجراح، دخلوا على الانصار فتحدث مندوب الانصار وقال يا معشر المهاجرين نحن انصار الله وكتيبة الاسلام، وتكلم كلام عشان يبين انهم احق بالاماره بالدعامه بالخلافه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لا اقتراح الأنصار. فوقف أبو بكر الصديق وقال كلام أنا أختصره، قال نعم أنتم يعني أنصار الإسلام وأنتم كتيبة الإسلام وأنصار الإسلام، ولكن خلي بالكم أن العرب لا تعرف ولا تعرف أن لهذا الإنسان حق إلا لقريش. وأنت سمعت يا أعتقد سعد ورسول الله أنت جالس قال الأئمة من قريش، عاوز يقول أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش بالإمامة. فقال أظن سعد بن معرفش أسعد بن زرارة اللي هو متحدث الأنصار قال على طول إذن أنتم الأمراء ونحن الوزراء. فأصبحت حسمت القضية في حوار، كل واحد بيّن فضله الصفات التي تؤهله، وربنا سمى الأنصار المفلحين وسمى المهاجرين الصادقين، فهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم. اتفقوا في الجلسة وبعدها طلع أبو بكر الصديق اختارت، ده كان ترشيح أهل الحل والعقد، اتفقت الأمة. فوقف أبو بكر الصديق في الناس خطيبا على المنبر عشان يعرض برنامجه الانتخابي، وقال أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، خلاص أنا ولي الأمر، مرجعية الإسلام والحكم يقوم على العدل والشورى، فحش مجلس الشورى المحدد اللي هو المهاجرين والأنصار. فقال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، أنا ملتزم بالكتاب والسنة اللي بنسميه احنا اليوم الدستور الذي ينظم العلاقة بين العبد وربه وبين القائد والأمة وبين أفراد الأمة، وينظم السياسة الخارجية والداخلية، يعني بينظم ويحدد الثوابت ثابتة العدل والمساواة والشورى وإقامة وحرمة الإنسان، يعني وضع المنظومة. فقال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، أنا ملتزم بها، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ده اللي بنظم علاقة، يعني أنت لكم حق المحاسبة والمراقبة والنقد، خلي بالك وما فيش حاجة اسمها كبير على الحق. ممكن رسول الله يبقى مدعي ومدعى عليه، وممكن الصحابة أبو بكر يكون مدعي ومدعى عليه، ده كان الرسول ما كانش يقف لما يجي حد يعترض يقف ويقف ويتحدث معه عن النبي رغم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم قال القوي أول حاجة هيعملها إيه؟ القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، يعني رد المظالم، يعني الأخذ. ما كانش فيه شهداء في ساعتها في البحر، لكن هنا عشان يورينا كان المفروض أول حاجة ناجزة يجب أن يقوم بها المجلس العسكري هو الأخذ بثأر الشهداء، وهو والله في رقابه، كل أنه تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية ولم نرى حكما ناجزا حتى لا، كله بيدفع براءة. يقول لك حقبات بس خلينا واقعين، ولكن لم تضيع الحقوق عند الله عز وجل. فالمفروض أن عاوز أقول أن أبو بكر الصديق كان هنأخذ الحقوق ونقتص للشهداء وغيره. ثم انتقل قال لا ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، وبعدين قوموا لصلاتكم يرحمكم الله، وكانت البيعة الكاملة. وتحمل أبو بكر بعدها دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدها كان الشيء الأستاذ محمد حصلت الردة الشاملة وامتناع القطاع عن دفع الزكاة وشرابة اليهودية والنصرانية، وعلى الفور كان في خطر جاسم يتهدد الأمة بعد وفاة النبي، عشان نشوف خطورة الأمة بلا قائد بلا سلطة سياسية، ده قضية خطيرة، بلا سلطة سياسية، ومعناها كان ممكن تحسب من ذلك الوقت، لأن المجلس العسكري بعد العناد بالثورة 19 مارس كان بيقول 6 أشهر ولم يتم، لكن كل شيء بقدر. المهم نسأل الله عز وجل عفى الله عما سلف، بس نعشم أن المفروض تجري الانتخابات في شفافية وفي حماية إن شاء الله للصندوق الانتخابية عشان نعبر إلى المرحلة الأخرى، ويبقى يتفرغ الجيش للمهمة تحت العظيمة هي قضية حماية مصر وحدودها وتنفيذ المشروعات التي تخرج بمصر إلى محقق العدل والأمان ونسترد الثروات المنهوبة. لكن الذي يلفت الاهتمام هنا أن أبو بكر الصديق منذ اللحظة الأولى جمع المهاجرين والأنصار وشاورهم كيف نواجه التحديات، كيف نواجه التحديات الفارسية الاحتلال الرومي والبيزنطي على الحدود. كيف نحمي حدود الدولة الإسلامية؟ شوف بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نحرر بيت المقدس؟ كيف نحرر الشام كلها؟ كيف نحرر مصر؟ ده صحابة رسول الله بيتكلموا عن تحرير مصر بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن تحرير الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم عشان الناس تتعلم. الجهلة يتعلمون الحقيقة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة قبل ما يموت، قال له يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام بعدي من العريش إلى الفرات، ومنها سيناء رجالهم العريش إلى من يا معاذ عشان الناس تفهم، اسمعوا يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقال يا الوصية الثانية إن يا معاذ إن الله سيفتح عليكم شام من بعد من عيش الفرات رجال ونساء وإماءهم مرابطون يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام فهو في رباط إلى يوم القيامة. وقال إن الله إذا افتتحت مصر حررت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة وهي عدة لكم على عدوكم. رسول الله يوصي بتحرير مصر من قبضة الاحتلال الرومي والبيزنطي يا جهلة. وحفظ الصحابة العهد وحضروا بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، مش 94 سنة. بيت المقدس في فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني، وأدلها 14 من محتلة من 7 يوليو 67، ولم يتحرك أحد بل سلم الكنيسة العصرية. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وصيته، وتحررت بيت المقدس بعد وفاة النبي. من حررها؟ شباب الإسلام الذي خرج من جزيرة العرب ومن اليمن ومن الشام، الكل خرج وحرر بيت المقدس وحرر دمشق وحرر البقاع وحرر حمص وأمن الكنائس في دمشق لأصحابها، وأيضا أمن الكنائس في بيت المقدس وأعطى عهدا لصفرون اليوس اسمه عهد العهود العمرية، أمنهم على بناء. وتحرر بيت المقدس بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي البيزنطي الأمة القدس لغاية ما قيد الله محمدا وصحبه وتسلم عمر بن الخطاب حينما وصل إلى مصر رضي الله عنه وارضاه. عمل شيء عظيم. قال فين الأب بنيامين اللي هو كان اللي هو المسؤول عن كان في قبضة، كان هاربان لأنه كان مطارد من قوات الاحتلال البيزنطي في مصر، ثم أمنه وأمن أبناء مصر من الأقباط وأعطاه. قال له أنت تهتم بالأمور الإدارية والأمور الدينية بتاعة إخواننا الأقباط. وقال لشعب مصر وقال لإخوان المسلمين، قال لهم دول تقربوا من أقباط مصر وتراحموا معهم. ولم شوف العجيب الشيء الذي يلفت النظر انه ما استولى على الاراضي رغم ان مصر فتحت عنوة لكن تحت الاحتلال، سمح لفلاحين في مصر ان هم يزرعوا الارض يبقى في جزء من الخراج في مقابل ان هم يقدم للسلطة السياسية عشان تنفذ مشروعات الوطن. وعلشان يحقق العدل، اتعلموا يا ناس هذا هو الاسلام العظيم. رجل فتح مصر وحررها من خطة الاحتلال الروم البيزنطي علشان طيب ازاي اذا كان النيل اذا مرة المية قلت والفيضان مجاش ينصر هياخذ منهم نفس القدر من الخراج من الجمح من الفاكهة؟ قال لهم لا، عمل حاجة اسمها مقياس النيل عشان يقيس متى تدفق الماء. اذا كان فيه تحريق يبقى في هذه الحالة يقل القدر المقرر من المحاصيل على الارض الخراجية. هذا هو العدل. ولم يكتفي بهذا بل أقام المسجد الجامع إنشاءات معمارية، وأقام اللي بيسموه مدينة الفسطاط. شوف وبدأ في تعريب الدواوين سبحان الله، وبدأ يقيم القوات الفتح الإسلامي علشان أدرك تعلم من رسول الله ومن الصحابة أن مصر من أمن الجزيرة العربية من أمن سوريا ولن يكتمل إلا إذا تحرر الشمال الأفريقي، وإلا انكسر شوكة الاحتلال وخرج الجموع المسلمين. لأنه شوف كيف كان هذا الشعب، هذا الإسلام يا أمتنا، هذا الإسلام. أنا بقول الإسلام يعني الناس اللي بيتكلم في الفم ماء، إنه عاوز يقول لنا أن الأمة العربية والإسلامية كل لا تجزأ، والأمة العربية إحنا ما انتماؤنا عربي إسلامي وليس لأمريكا ولا الكيان الصهيوني، وإن وحدتنا سر قوتنا، وحدة العالم والعربي والإسلامي هو مشروعنا الأول، وده اللي بنسعى عليه إن شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يوفق. عشان كده أنا بقول الثورة المصرية لها مشروعها العظيم، الثورة 25 ثورة كل المصريين، مشروعنا العظيم أن تتحقق الوحدة العربية والإسلامية، وهو ده حينئذ سنأمن وستتحرر بيت المقدس. عشان أقول يا أخوانا يا شعب مصر وحدتكم، يا أخوانا في سوريا وليبيا في وحدتكم سر قواتكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا قيادة ربانية تقودنا بكتاب الله وتنقاد له. بس فقيا لو استحتمال الأخ اللي قال 11 شخص مرشح، وأنا ديت النموذج بتاع أبو بكر عمر، كان المفروض أنا متصور واضح في التيار إن في الساحة الآن إن في تيارات متعددة، لكن التصور الآن المفروض فيه قطاع يشكل القطاع الذي اكتفها الجمعية الشرعية لهيئة الحقوق والإصلاح، رشحت الآن مرشحا هو الدكتور محمد مرسي لصفات يتصف بها، فإذا قطاع من علماء الأمة يدعمون هذا الترشيح، والقال لأنه له أيضا ظهير وقاعدة ضخمة تتمثل في حزب الحرية والعدالة، وبالتالي فالمفروض من الواجب أن الدكتور الأشعل قدم نموذجا رائعا، أنا أحيي هذا الرجل أنه قال لا خلاص الموقف كده علماء الأمة وهذا النحو المفروض أنا ماليش مكان. فكنت بتصور أن الدكتور العوة وغيره من المفروض الناس الموجودة دي إذا كان هيظهر بقى هنا التجرد لله، أنت عاوز إيه؟ هو لازم كله هيبقى رئاسة، ده جزء من المشهد، لكن لازم كل فصائل الأمة، الجندي العسكري الضابط الطبيب المهندس كل واحد في أي واحد هي عليه دور. لكن المفروض طالما الآن المشهد الرئاسي واضح كده، وبعدين نتوقف عن التلاسن والتشكيك والتفتيت، عيب يا جماعة اللي يقولوا عندنا عيب، المفروض ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، لا تحسدوا لا تباغضوا لا تدابروا لا تنجشوا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عيب يا أولاد، ده احنا عندنا قيم، عندنا مبادئ، للإنسان حرمة، لمعتقده حرمة، لماذا حرمة؟ فلذلك أنا عاوز أقول يا أخوانا اتقوا الله في أمتكم، أنا الأوان أن تحسموا القدر، تجردوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرسول عمر قال، الرسول قال إنها لا أمانة، وإنها يوم القيامة لا خزي ولا وندامة إلا من أخذها، وقال لا تأمرن على اثنين. فالمن الآن واضح للرهاب عشان نحسم، ما نجريش وراء الغقاء الذين يريدون أن يزيدون الرزق اتساعا. دكتور جمال بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لكم، وكان الله بعمر حضرتك واحسن الله اليكم. الشكر موصول لقناه الحكمه ورجالاتها، وصلى الله يعيد الدكتور وسام الى قياده القناه مره اخرى، والحقيقه كل العاملين اسال الله ان يجعل لهم رجل المرابطين، وصلى الله جل وعلا كل هذا وسلم قاسه لم يؤجر به ثلاث صانعه ومنبله والرامي به، فهم يشاركون معنا في الاجر. والحقيقه انا اشكر لك حقيقة هذا الأدب الجم وهذا الحرص على إعدادها، أن الحقيقة المحاور الحقيقة كانت ثرية وكانت يعني بتحقق أهداف، مش مجرد أن احنا قاعدين بنتكلم ونهرج، احنا بنبني قيم وبنذكر الناس بفرض الله عليها وما يجب أن يكون. فجزاكم الله خير الجزاء، الله يعطي لكم العطاء والمسؤول، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين وطيب المتابعة وحسن المشاهدة، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.